والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: كتاب السير والجهاد الأنفال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه من غنيمة وأجر أو يتوفاه فيدخله الجنة. والذي نفسي بيده لولا أن يشق على المؤمنين إن قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجاه الإمام البخاري وإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، يعني هذا يدل على إيه؟ على فضل الجهاد في سبيل الله. الرسول عليه السلام يتمنى على أنه ما يخرج جيش يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أو الذب عن إيه؟ يعني الطرد الكفار عن بلاد المسلمين، إلا الرسول يتمنى: لوددت أن إيش؟ أن أخرج معهم وما قعد، لكن لو فعلت ذلك كان الناس كلهم يقتدون بي فيشق عليهم ذلك. نعم. طيب، قوله كمثل القانت الصائم أراد بالقانت المصلي، بدليل قوله الذي لا يفطر من صلاة. قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل. قانت يعني قائم، قانت يعني قائم مصلي، لأن الصلاة لا بد لها من القيام، لا بد وقوم لله قانتين. نعم، إلا إذا كان هناك عذر يصلي الإنسان جالس، إذا كان أما الفرض فلا يجوز إلا بالإيه؟ إلا بالقيام، إلا إذا كان هناك إيه؟ إلا إذا هناك عذر. وأما التطوع فإن شاء صلى قائما أو إن شاء صلى قاعدا. نعم. طيب، قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. الدائم المداوم على الصلاة والصيام، يعني بالثواب، ثواب هذا مثل ثواب هذا. نعم. وقال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وقال: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. وقال: الذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله. لا يكلم يعني لا ينجرح، لا يجرح في سبيل الله. نعم. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم الرسول يقول: والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله، لأن هناك في ناس لا يكلمون في سبيل الله، يكلمون لأجل أن يقال شجاع أو يقال هذا لا يخاف الموت فينجرح، فيقولون فهو يري الناس على أنه شجاع، فما فيقول الناس هذا شجاع، ليس له ثواب إلا ما قيل. يأتي يوم القيامة يقول: أنا قاتلت لك يا الله في سبيلك. يقول: لا، أنت قاتلت لأجل أن يقال شجاع، أنت طلبت العلم لأجل أن يقال عالم، أي عالم، فحرير يفهم كذا كذا، سبحت سبحة أمام الناس وكذا، وأطلت الصلاة أمام الناس لأجل أن يقال هذا عابد. فلك ذلك الثواب الذي قيل في الدنيا فقط، ليس لك عندنا ثواب، لأنه ليس إيه؟ ليس لله، كل شيء ليس لله، يفعله الإنسان لا يثاب عليه يوم القيامة. بل ما شاع في الدنيا هو ثوابه. هذه أحاديث متفق على صحتها، أخرجاها من طرق أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي الزناد وغيره. أوله وجرحه يثعب دما، يقال ثعبت الماء فانثعب إذا فجرته، يعني وجرحه يتفجر دما، يعني يخرج منه دم. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي حاهم، قال وأخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك أن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعدي، قال أخبرنا أبو غسان هو محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. الروحة الوقت الذي بعد المساء، والغدوة الوقت الذي يكون بعد الصبح أول النهار، وبعده عند المساء يسمى روحة. نعم. وفي الليل يسمى سرية، فلان سرى، المشي بالليل يسمى إيه؟ سرية. نعم. طيب. وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد أن عبد الله محمد البخاري، وهو الإمام محمد بن إبراهيم بن برجزب البخاري رحمه الله. نعم. أن عبد الله بن مسلمة أن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وأخرجه مسلم أوله أن يحيى بن يحيى أن عبد العزيز مسلم رحمه الله. قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية الصيدلاني، قال حدثنا العصم، قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال حدثنا علي بن عاصم، قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حديث متفق على صحته، أخرجه محمد أن معل بن أسد عن وهيب عن حميد، وأخرجه مسلم عن الكعنب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني، قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجرذبي، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح أن عبد الكريم بن الحارث أن أبي عبيدة بن عقبة أن أبي عبيدة بن عقبة أن شرحبيل بن صمت أن سلمان الخيري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير والأسل من الخير ما في ما في ياء في ياء النسوة ما في أنت سلمان الخير كنا أنت سلمان سيدنا سلمان الفارسي نعم طيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر مقيم شهر إيه؟ شهر مقيم شهر مقيم نعم يعني من رابط الرباط الرباط معناته على في الزمن السابق حينما كان الكفار يتقاتلون مع الايه الجهاد في سبيل الله وكان الكفار يهاجمون المسلمين فالرباط الذي يكون عند الثغور مثل جدة مثل القنفذة البلد الذي على الثغور ونخاف على أن العدو يأتي منها فهناك تحصل المرابطة يعني ناس يجلسون بالليل بالنوبة بالليل بالنهار 4 أيام 5 أيام يرابطون لئلا يهجم العدو على الإيش على بلاد المسلمين من جهة البحر هذا الرباط هذا الرباط الرباط والآن تغير الشيء الآن تغير الشيء جاءت طائرات حتى أبطلت هذا الأشياء كلها طائرات تطير من فوق وترمي حتى القلاع والقلاع كلها أبطلت نعم ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك الأجر وأجري عليه الرزق وأؤمن من الفتان فتان الشيطان من هو الفتان الشيطان أؤمن من الشيطان عند الموت لأن الشيطان يأتي عند الموت والإنسان يأتي أهله عنده ويقولون لا إله إلا الله ويأتي الشيطان يمنعهم أن يقول لا إله إلا الله نسأل الله السلام نسأل الله أن يحفظنا منه نعم طيب هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال القتيبي المرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم في ثغر كل معد لصاحبه فسمي المقام كل معد لصاحب الجانبين الكفار يرابطون بخيولهم عند هذا وهذا كذلك الرباط نعم فسمي المقام في الأرض رباطا نعم وروي عن فضالة بن عبيد عن رسول الله يعني يقول الشيخ في الأرض سواء كان هناك في طريق البحر أو كان كذلك الطريق لو كان لم يكن بحريا نعم طيب وروي عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر ضيقة بالضاد عندك ايه ضيقة القبر فتنة القبر الذي هو الشيطان لا يفتنه الشيطان كذلك في القبر حينما يسأله الملكان لأن الإنسان إذا دفن وذهب عنه أهله نعم يأتيه الملكان فيسألانه نعم وهناك الفتان وهناك الغاوي نعم والشيطان أعوذ بالله نسأل الله أن يثبتنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بحياة الدنيا عند سؤال القبر نسأل الله أن يثبتنا نعم والذي يكون مرابط هذا المرابط الذي يموت في الجهاد لا يختم على عمله خلاص الذي مات عمله الذي راح إلا ما يهدى إليه من إيه من أخوان المسلمين من الدعاء يدعون له أو كذا يثاب لو أنت دعيت لوالدك هذا فيجري له الثواب عطية من عندك وأما ثوابه هو خلاص مات مع الثواب إلا المجاهد في سبيل الله إذا نوى بذلك إعلاء كلمة الله فيجري عليه الثواب ثواب يجري عليه نعم لا ينقطع ثوابه نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه نعم والمجاهد أقسام المجاهد جزا الله خير الشيخ ينبهنا الجاهد أقسام جهاد النفس وجهاد الكفار النفس تقول لك أسرق تقول أنت تمنعها من السرقة هذا جهاد ذلك النفس تقول لك إذن فأنت تمنعها من الزنا هذا جهاد كذلك النفس تقول لك اشرب الخمر فأنت تمنعها، كذلك هذا جهاد، الجهاد كف النفس. رجعنا من الجهاد الأصغر، الرسول في بعض الروايات لما رجع من أحد الغزوات قال لأصحابي رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر قال على أنه جهاد النفسي، النفس تأمر، إن النفس لأمارة بالسوء، فإذا الإنسان ردعها وردها عن ما تريد هذا يسمى جهاد. نعم. طيب. وروي عن عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني على أن يعني نيلها وثواب الجهاد هو الذي يأتي بالجنة بأمر الله. إذا الإنسان جاهد في سبيل الله أو جاهد نفسه أو جاهد كذا هذا ظلال السيوف، يعني الحرب الذي يحصل في الزمن السابق حينما كانوا بالسيف. نعم. وكل وقت له رجال وله عدة، الآن عدد وقنابل وطائرات. نعم. لكن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. نعم. لما يحسب لنا النية. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا أبا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. مع حسن النية، مع حسن النية لا ينوي بالجهاد بغبار القدم في سبيل الله إلا لأجل الله، لا لأجل الدنيا ولا لأجل السمعة ولا للرياء. نعم. هذا حديث صحيح. أبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبرين. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. فواق ناقة يعني بقدر ما تحلب الناقة، تحلب منها الحليب بقدر ذلك الوقت، جاهز بقدر ذلك الوقت له الجنة. نسأل الله أن يحسن النية. نعم. الفواق ما بين الحلبتين. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكام قال أخبرنا أبي وشعيب قال حدثنا الليث عاون قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل الكهستاني قال حدثنا العباس بن سندي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إما أن يكون مؤمن، المؤمن الحقيقة لا يأتي الشرك في قلبه، دائما يتحفظ من الوقوع في الشرك. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا هارون بن كامل قال أخبرنا زهير بن عباد قال حدثنا داود بن هلال عن المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يعني إنسان كان يذكر الله أو يقرأ القرآن وتذكر كبرياء الله وتذكر الله سبحانه وتعالى إلى آخره، فخشع قلبه فبكى من خشية الله، هذه عين لا يمسها كذلك تدخل النار. وكذلك الذي تجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله يعني الإنسان، يعني الإنسان من إطلاق الجزء وذيل الكل. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي البشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا لا يجتمع كافر وقاتل. الكافر الذي قتله المسلم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فالقاتل المسلم في الجنة والكافر في النار، لا يجتمع. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، يعني في زمن الفتن، في زمن الفتن ينقطع بنفسه ويعبد الله سبحانه وتعالى ولا يخالط الناس للفتن. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. قال أخبرنا أبو أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الحدود جمع حد وهو لغة المنع، وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثناء قوله والزاني على ضربين محصن وغير محصن. الزاني على ضربين يعني على قسمين، إما فعل الزنا وهو رجل بكر لم يسبق له زواج، وإما أن يكون محصن وهو الذي سبق له زواج، فهذا له حد وهذا له حد. نعم. طيب. فالمحصن وسيأتي قريبا أنه البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوئها بقبول في نكاح صحيح. حده الرجم بحجارة معتدلة لا بحصى صغيرة ولا بصخر. شوف في قوله في قبول، قوله بقبول أي وإن لم تزل البكرة كأن كانت ثوراء وخرج بالقبول الدبر، فلا يحصل بالتغييب فيه تحصين كما لا يحصل به التحليل. حده الرجم بحجارة معتدلة لا بحصى صغيرة ولا بصخر. وغير المحصن من رجل أو امرأة حده 100 جلدة، سميت بذلك لاتصالها بالجلد. سميت جلدة لاتصالها بالاتصال، لاتصال الضرب بالجلد. نعم. حده 100 جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر. تغريب يسفر من بلاد عام، يغيب من بلاد عام. نعم. وتغريب عام إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام، برأي الحاكم. نعم. وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني لا من وصوله مكان التغريب. من أول السفر. نعم. من أول خروجه من بلاده. نعم. والأولى أن يكون بعد الجلد. وشرائط والأولى أن يكون التغريب بعد الجد. نعم. وشرائط الإحصان أربع: الأول والثاني البلوغ والعقل، فلا حد على صبي ومجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. نعم. والثالث الحرية، فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا. مطلق رقيق. نعم. فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا، وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح. إيش معنى أم الولد؟ يعني أن الرجل يشتري جارية ويتسرى عليها، نعم، ويأتي منها بولد أو بشيء من الولد، ولو مات الولد تسمى هذه، ناس يقول لها سرية، يعني هذه سرية فلان أو أم ولده، فهذه ما حكمها؟ لا تباع ولا ترهن ولا توهب، بل تكون تخرج إذا مات سيدها، تكون حرة ولا تحسب من التركة. نعم. يقول الجارية عتقتها بطنها، يعني أن سيدها تسرى عليها وجاء منها بإيش؟ بولد، سواء كان ذكر أو كان أنثى. نعم. والرابع وجود الوطء من مسلم أو ذمي في نكاح صحيح. نعم. وفي بعض النسخ في النكاح الصحيح شو قوله؟ أو ذمي، عندك خرج به المحارب، قوله من مسلم أو ذمي ظاهر صنع الشارع يخرج ما لو وجد الوطء من الحربي في نكاح صحيح بناء على صحة أنكحتهم، وهو الأصح. فلا يكون محصن، لأنه لما يكون محارب لا يكون إيه؟ لا نحسبه محصن. ما الكافر إذا كان محارب لنا لا يسمى محصن. المحصن الذي إيه؟ تحت حكم الإسلام. الذمي تحت حكم الإسلام. نعم. شوف الله أقرأ الشارع شو يقول. والرابع وجود الوطء من مسلم أو ذمي في نكاح صحيح. نعم. وفي بعض النسخ في النكاح الصحيح، وأراد بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبل، وخرج بالصحيح الوطء في نكاح فاسد فلا يحصل به التحصين. نعم. فلو كان النكاح فاسد بأن كان لم يكن هناك ولي وفقد شرط من الشروط، فهذا النكاح فاسد. فلو المتزوج بهذا النكاح الفاسد حصل منه زنا بعد ذلك لا يسمى محصن، لأن النكاح فاسد، لا يكون محصنا إلا من نكح في نكاح صحيح. نعم. طيب. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. العبد إذا زنى نصف حد الحرية. نعم. والجارية كذلك نصف حد الحرية الحرة. نعم. قوله حدهما نصف حد الحرية، أي من الجلد والتغريب للرجم. أما الرجم فإيش؟ للرجم بعدين. لأنه لا يتنصف. لأن الرجم لا يقسم، بل نرجمه. نرجم العبد. نعم. وقضية كلامهم أنه لا فرق بين العبد والأمة المسلمين والكافرين. المسلمين والكافرين. نعم. العبد والأمة المسلمين والكافرين، وهو كذلك. نعم. وإنما كان حدهما نصف حد الحر لقوله تعالى: فإذا أحصنا أي تزوجنا فإذا أحصنا أي تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. نعم. أي الجلد والتغريب. والآية في الإيماء: وقيس عليهن العبيد. وروى مالك أحمد عن الآية نازلة في إيه؟ في النساء من الرقيقات، لكن قيس عليها لإيه؟ قيس على الآية الإيماء الرجال كذلك العبيد الذكور. نعم. وروى مالك أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بعبد وأمة زنيا فجلدهما 50-50 إذ لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى كما أشار إليه المصنف بقوله والعبد والأمة إلى آخره. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر فيحد كل منهما 50 جلدة ويغرب نصف عام. ولو قال المصنف من فيه رق كان أعم، كان أعم. ليه؟ يدخل المبعد ويدخل أم الولد، يدخل يشمل. نعم. ولو قال المصنف من فيه رق حده إلى آخره كان أولى ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا كذلك. حكم اللواط وحكم إتيان البهائم كذلك. لو إنسان زنى ببقرة أو بكذا أو بكذا إلى آخره حكمه كذلك. الحكم واحد، الحكم واحد. نعم. فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره حد على المذهب. نعم. ومن أتى بهيمة حد.